حار مصر الأولى حلاوتك لازم ان نهض عندنا عيد النبي فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل تسبح جمال النبي يا حضرة النبي الله يسترك الله يسترك الله يسترك الله يسترك الله يسترك الله يسترك الله يسترك في الأولين والأخرين يا سيدي ولا تمكن عليك إلى إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه